وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل كذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طين ثم قال له